طيب يا اخوان نراجع ان شاء الله تعالى المبحث العام. ثم تقدم في المبحث العام الكلام على العام، وان العام من حيث اللغه العام وبمعنى الثاني، ومن حيث الاصطلاح العام هو اللفظ المستغرق من جميع افراده بلا حق. هذا تعريف العام. مما تقدم الكلام عليه صيغ العموم، وان صيغ العموم كما قال سبع صيغ. منها الألفاظ التي تدل على العموم بمادتها، مثل كل وجميع وكافة معشر معاشر، ومنها أيضا عند الصدق منها أسماء الشرط، ومنها أيضا أسماء الموصولة، منها منها أسماء الاستفهام، النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط، وكذلك الاستفهام الإنكاري، نعم المعرب بآل الاستغراقية، والتي ضابطها حلول كل محل في محلها. بقي إيش يا أخوان؟ بقي الإضافة، بقي الإضافة، وبقي أسماء الاستفهام، والمعرف بآل العهدية. إذا كانت عامة المعرف بآل العهدية، إذا كانت آل العهدية عامة. هذا مذهب أهل العلم أن العموم له صيغة، ونازع في هذا من في صيغ العموم من أهل البدع عند الصدق، نازع في هذا الأشاعر، فإن العموم عندهم لا صيغة له، لأنهم يقولون بالكلام النفسي، فعلى هذا لا صيغة للعموم عندهم. ومن هنا ضلوا إلى مذهب المخصصة والواقفة كما سيأتي في غير هذا المحل. فالشاهد أنه ضلت في هذا الباب الأشاعرة، فزعمت أن لا عموم ولا صيغة، وهذا مذهب أبي الحسن الأشعري. مما تقدم الكلام عليه العمل بالعام، هل يجب العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، أو يبحث عن المخصص ثم يعمل بالعام؟ عندنا أما في عهد الصحابة فلا خلاف في العمل بالعام عند نزوله، ولا ينتظر حتى يأتي الدليل المخصص إن جاء. هذا من التلاعب، يعمل به مباشرة. أما في غير عهد الصحابة فإنه لا يعمل بالعام حتى يبحث عن المخصص على المذهب الراجح، وإن كان علماء العصر على خلاف هذا، كالشيخ محمد الأمين، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن سعدي، وجماعة من أهل العلم هم على خلاف هذا القول. أيضا يا أخوان مما تقدم الكلام عليه القاعدة المعروفة، إذا ورد العام على سبب وجب العمل بعمومه، لأن العبرة بماذا يا أخوان؟ القاعدة عندك يا محمد تفضل. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا الذي عليه العمل، وشد من خالف في هذا. أيضا مما تقدم الكلام عليه الكلام على الخاص، وأن المصنف قال الخاص ضد العام، وهذا تعريف، وتعريف الشيء ضد إيش يا أخوان؟ عند الفضل ضعيف عند المحدثين من أهل العلم، تعريف الشيء ضده. وما الذي دل عليه لفظ الخاص والتخصيص ونحوها؟ نعم، تدور المادة على الانفراد المنفرد عن غيره بشيء، هذا معنى كلمة الخاص، ولا بد للخاص قبله من عام. أما اصطلاحا فتعريف الخاص يا أخوان اصطلاحا عند الفضل اللفظ الدال على محفوظ، إما بشخص وإما بعدد كأسماء الأعلام إلى آخره. والأولى في التعريف أن يقال بما هو أسهل من هذا يا شيخوان عندك، هذا تعريف فيه نظر، لكن أسلم أن يقول يا شيخوان عندك المخرج من العام بدليل، فما سيأتي ما يدل عليه. فإنه عرف التخصيص بأنه إخراج بعض أفراد العام بدليل، فعلى هذا الخصم المخرج من العام بدليل. المخصصات تنقسم إلى قسمين، إما متصلة وإما منفصلة. فالمتصل ما لا يستقل بنفسه ويتصل بالكلام، والمنفصل ما استقل بالكلام وانفرد وجاء وحده. أما المخصصات المتصلة فمنها يا جاقان عندما نجد أن يدعو لهم الفضل، منها الاستثناء، والاستثناء له شروط في اعتبار صحته. منها من شروط صحة الاستثناء ايش؟ عندما نجد أن يسألوا عند الفضل أن يتصل بالمستثنى منه، أن يتصل به المستثنى منه، فإن فصل بينهما فاصل يسير، أو ذكر فتذكر وكان الزمن يسيرا، هل هذا يبطل الاستثناء؟ لا يبطل الاستثناء. إن كان الفاصل طويلا هل يبطل الاستثناء؟ يبطله. ومذهب ابن عباس الذي ينقل عنه في الكتب أنه يصح الاستثناء ولو بعد سنة على أي شيء يوجه، عندك مزيان على أي شيء يوجه، مذهب ابن عباس الذي ينقل عنه في الاستثناء ولو بعد سنة، وعن تلميذه مجاهد. طيب عند الذي راح يفضل وجه بتوجيهات منها ايش؟ فيمن نوى ونسى، فيمن نوى ونسى، هذا وجه. والوجه الثاني عندنا يا اخوان احد يسأل. طيب تفضل تأدب مع كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا الوجه الثاني عند قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، هذا من التأدب. مما تقدم الكلام عن الاستثناء، هل يجوز استثناء النفس؟ هل يجوز استثناء النفس عند الأخير الذي هنا؟ الصحيح أنه يجوز، والدليل نعم قم الليلة، والليل محصور، معروف زمن الليل عبارة عن كذا كذا ساعة، ما بين 11 ساعة إلى 12 ساعة. قم الليلة إلا قليلا نصفه، فاستثنى نصف ذلك فدل على جواز قيام نصف الليل، هذا نص لا داعي للبحث بعده. أما حكم استثناء الأكثر فإيش يا أخوان، هل يستثنى الأكثر عند أصحاب الأطراف؟ هل يستثنى الأكثر عند الفضل؟ إن كان عددا ففي المسألة نزاع، هل يجوز أم لا يجوز؟ هل يجوز استثناء الأكثر أم لا يجوز؟ له علي 10 إلا 7 إلا 9، هل هذا جائز؟ فيها نزاع قوي. مبنى هذا النزاع هل وردت أدلة في لغة العرب تدل على صحة هذا؟ هذا مبنى النزاع في هذه المسألة. فمن وجد في مستقبل أمره شاهدا من شواهد اللغة على جواز هذا الاستعمال فالمذهب الراجح أنه يصح، ومن لم يجد وهذا لعله هو السابق أنه لا يعلم في لغة العرب شاهد لهذا استثناء الأكثر، لا يعلم في لغة العرب شاهد لهذا، فهذا استثناء باطل. وهذا الذي جزم به الحنابلة وبه قال أكثر النحاة، والمثلة تحتاج إلى جرد لكتب اللغة. هل وجد شاهد يدل على جواز استثناء الأكثر؟ إن وجد قيل بجوازه، وإن لم يوجد قيل بمذهب الحنابلة بعدم جوازه، وتحرر المثلة أكثر يحتاج إلى تحريرها أكثر. أما إذا كان الاستثناء عن صفة فهذا يجوز اسمه يا اخوان دفعا عن صفه. من الذي ازال عند الصدق يجوز بالاجماع ولو اثنى الكل اكرم الطلاب جميعا فكانوا جميعا ليسوا طلابا فلم يكرمهم جائز بالاجماع. الاستثناء من صفه جائز بالاجماع. اعطي الاغنياء فظهر ان جميعهم ليسوا باغنياء ما اعطاهم صح ذلك. اما استثناء الكل يا اخوان فهو ايش؟ باطل. ولعل في هذا ايضا اجماع استثناء الكل باطل. ايضا من انواع المخصصات المتصله ايش يا اخوان؟ الشرط. هذا من انواع المخصصات المتصله. قال المصنف سواء تقدم ام تاخر وهذه المساله فيها نزاع. ومن حيث العمل هل في هل تحتها كبير خلاف؟ مساله تاخر رحمه الله الشرط او تقدمه هل فيها كبير نزاع من ناحيه العمل؟ هل تحتها كبير ثمره؟ هذا لم يذكر ينبه على هذا. هل تحت مساله كبير هل تحت مساله تقدم الشرط ام تاخر الشرط؟ تقدم جملة الجواب على جملة الشرط هل تحتها كبير خلاف من حيث المعنى؟ الجواب ليس تحتها كبير خلاف. فإنه إن وجد الأصل أنه لا يصح لكن إن وجد فتقدير الشرط فيه مقدم محذوف دل عليه ما بعده كالتناجر دل عليه ما بعده كما في باب التناجر. طيب يا اخوان نقف هنا ونكمل غدا المراجعه وناخذ لنا شيئا من باب المطلق ان شاء الله تعالى والمقيد. قال المصنف رحمه الله تعالى المطلق والمقيد. ذكر المصنف رحمه الله باب المطلق والمقيد بعد باب العام والخاص لما بينهما من الشبه. ذكر المصنف رحمه الله باب المطلق والمقيد رديف باب العام والخاص لما بينهما من الشبه. لما بينهما من الشبه فإن المطلق فيه عموم. فإن المطلق فيه عموم والمقيد فيه خصوص. ومن هنا وضع في مباحث العام والخاص. من هنا ذكر في مباحث العام والخاص كما صنع بعض الأئمة كالقرافي رحمه الله في العقد المنظوم في بيان الخصوص والعموم. ثم ذكر في ثنايا البحث الكلام على المطلق والكلام على المقيد. إذن الكلام على المطلق والمقيد من باب العام لما فيه من العموم. يذكر في باب العام لما فيه من العموم والخصوص. سيأتي بيان وجه هذا. قال المصنف رحمه الله المطلق والمقيد. قال تعريفه المطلق لغة ضد المقيد. تقدم أن صنيع المحققين من العلماء على أن تعريف الشيء بضده فيه ضعف عندهم. وإنما يعرف الشيء بحقيقته. وهذه المادة مادة الطاء واللام والقاف طلق. هذه المادة تدل على معنى الاسترسال والتخلية كما قال ابن فارس في معجمه. هذه المادة مادة المطلق الطاء واللام والقاف تدور على معنى التخلية والإرسال. تدور على معنى التخلية والإرسال كما قال بذلك ابن فارس رحمه الله في معجم مخاييس اللغة. فالمطلق المرسل وكذلك المخلى يعني عن قيدنا ونحوه. قال المطلق لغة ضد المقيد واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد. المصنف رحمه الله هذا من حسن تأليفه ومن حسن تصنيفه فإنه خالف ما دل على الحقيقة، والناس يقولون ما دل على الناهية، والناهية هي يا أخوان الحقيقة. الناس يقولون ما دل على الناهية، والمصنف قال ما دل على الحقيقة، وهذا مسلك جيد من المصنف رحمه الله. فإن التعاريف ينبغي أن تبنى على السهولة، التعاريف ينبغي أن تبنى على السهولة، حتى قال الجويني في البرهان ينبغي إبعاد الألفاظ المعقدة عن الحدود والتعاريف. يأتون بألفاظ معقدة، الماهية هي معناها كلمة الحقيقة، فعلامة هذا التطويل. ولهذا المصنف رحمه الله عبر بعبارة مفهومة لدى الناس فقط، ما دل على الحقيقة، يعني على نفس الشيء أو على المطلوب من الشيء نفسه. قال رحمه الله تعالى ما دل على الحقيقة بلا قيد، يعني ما أفادها، ما دل هنا بمعنى ما أفادها، هذا معنى كلمة ما دل كما فيه. قال كقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. بعض العلماء يقول المطلق هو النكرة في سياق الإثبات، بعض العلماء يقول المطلق هو النكرة في سياق الإثبات. كل نكرة في سياق إثبات فهي مطلق، فها هنا فتحرير مجبل إثبات رقبة نكرة، نكرة في سياق الإثبات فهو إطلاق كما هو معلوم. إذن المطلق عند جماعة من أهل العلم باختصار النكرة في سياق الإثبات، المطلق هو النكرة في سياق الإثبات. الإثبات هنا فتحرير، لو كان نفيا لقال فلا تحرير، لكن النكرة هنا، لكن الإثبات هنا هو قوله فتحرير، كلمة مثبتة، رقبة نكرة، نكرة وقعت في سياق إثبات فهو مطلق. قال رحمه الله فخرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام، لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط. شرح المصنف رحمه الله هنا مسألة مهمة حارت فيها عقول كثير من الناس، وهي ما الفرق بين المطلق والعام. هذه مسألة شائكة، قل من حررها من أهل العلم، مسألة الفرق بين المطلق والمقيد من المسائل الشائكة في الكتب، مسألة المطلق والعام من المسائل الشائكة في كتب أصول الفقه. ما الفرق بينهما؟ ما ضابط ذلك؟ كيف نميز هذا عن هذا؟ هذا من الأسرار التي خفيت على كثير من الناس فأطالوا الكلام فيها كما صنع الرازي والآملي وجماعة. وحاصل ما يقال في هذا الموضع أن العام، أن المطلق فيه عموم أول، أن المطلق فيه عموم أول، أن المطلق فيه عموم أولي يكتفى فيه بواحد، أن المطلق فيه عموم أولي يكتفى فيه بواحد، والعام فيه عموم استغراقي لا يكتفى فيه بواحد ولا أكثر، والعام فيه عموم استغراقي لا يكتفى فيه بواحد فضلا عن أكثر. إيضاح ذلك أن قوله تعالى فتحرير رقبة لفظ عام ليس معينا في رقبة معينة، لفظ عام معناه تحرر رقبة، هل هي معينة؟ الجواب لا. كم عدد الرقاب التي يجوز أن يطلق عليها فتحرير رقبة؟ الجواب هذا عام في جنس الرقاب ليس محصورا بعدد، إذن هذا عام من هذه الجهة هو عام. فتحرير رقبة، هل الرقبة محصورة؟ الجواب لا. هل هي معينة؟ الجواب لا. هي عامة في جنس الرقاب. كم عدد جنس الرقاب؟ لا يحصى. عدد لا يحصى. فعلى هذا رقبة من حيث أولية اللفظ عام، لأنه يشمل عددنا يا أخواني محصور أو غير محصور، عددا غير محصور، فهو يتضمن عددا غير محصور فتحرير رقبة. لكن عند العمل بكم رقبة يطالب في تلك الكفارة الآتي ذكرها؟ كم رقبة تكفي؟ الجواب رقبة واحدة. إذن أوله عام غير محصور، ومن حيث الطلب يطلب كم يا أخوان؟ واحد. فكأنه قال اطلب واحدا غير محصور، كأنه قال اطلب واحدا غير محصور، بخلاف الآن فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. لو قتل مشركا حيث وجده ثم وجد آخر، هل انتهى النص العام؟ الجواب لا، يحتاج يقتل ثاني، وهكذا وجد ثالث يقتله، رابع، خامس. النص عام لا يكتب فيه بعدد، لكن المطلق يكتب فيه بكم يا أخوان؟ بواحد. المطلق يكتب فيه بواحد، والعام لا يكتب فيه بعدد. هذا الفرق بين المطلق والعام. فتحرير رقبة، لفظ الرقبة يشمل يا أخوان أعداد محصورة وغير محصورة؟ غير محصورة، لكن كم يطالب فيه؟ واحدة، رقبة واحدة. فتحرير رقبة من قبل أن يتماس لفظ الرقبة في أوله عام، لأنه يشمل عدد لا نهاية له. ومن حيث الطلب يكتفى فيه بكم؟ بواحد. لو حرر رقبة واحدة فوجد أخرى يلزم بها؟ لو حرر رقبة ثم وجد أخرى يقال له فتحرير الرقبة؟ أن يقال له قد انتهينا، قد حررت الرقبة وارتفعت عنك الكفارة؟ الجواب يقال له الثاني، أن الكفارة لا تجب عليك لأنك قد حررت الرقبة المطلوبة عليك في كفارة الظهار أو اليمين أو قتل النفس قطعا. الشاهد من هذا يا أخوان هذا الفرق بين العام والمطلق، وهو من المسائل الدقيقة التي تحتاج إلى تأمل والتي ينبغي أن يحرص عليها، فإنه قل من نبه عليها ممن نبه عليها الإمام القرافي رحمه الله في كتابه العقد المنظوم في بيان العموم الخصوص والعموم، نبه على ذلك القرافي رحمه الله. هذا من المباحث المهمة التي ينبغي أن يحرص عليها، فهل أحد لم يتضح له هذا المعنى؟ أكرم الطلاب، لا هذا خطأ، أكرم طالبا، أكرم طالبا عندك. طيب أكرم طالبا عندك، لفظ طالبا يشمل عددا معينا؟ الجواب لا، يشمل كل طالب، يشمل كل طالب. نكرة في سياق الإثبات، أكرم طالبا عندك، لكن لو أكرمت واحدا هل سقط هذا النص وعملت به؟ الجواب نعم. إذا هذا هو المطلق، النكرة في سياق الإثبات يبتدى فيه بواحد ويبتدى فيه بالعموم، بدايته عام وثمرته كم يا أخوان؟ واحد. لكن لفظ العموم عكسه، إن الإنسان الذي خسر هل يدخل فيه كل الناس؟ الجواب نعم، الجواب نعم يدخل فيه كل الناس. الشاهد من هذا ضابط الفرق بين العام وبين المطلق، وهو من المسائل المهمة. قال وخرج بقولنا بلا قيد المقيد، يأتي بيان. قال تعريف المقيد، قال المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه. هذه المادة، مادة القيد، لفظ المقيد، القاف والياء والدال تدور على معنى الحبس والتوثيق، مادة القيد أو المقيد تدور على معنى الحبس والتوثيق، مادة القيد تدور على معنى الحبس والتوثيق. قال المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه، واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد، يعني ما دل على ذات الشيء، ما دل على ذات الشيء بقيد. قال بقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، القيد هنا لفظ مؤمن، القيد هنا لفظ مؤمن. وهنا قاعدة عند العلماء أن النص المطلق كلما كثرت قيوده قوي حده. هناك قاعدة يذكرها بعض أهل العلم أن النص المطلق كلما كثرت قيوده كلما قويت حجته. قال فخرج بقولنا قيد المطلق. طيب يا اخوان نقف هناك اذا كان لكم شيء الا وقفنا هنا ان شاء الله تعالى.